بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية في باب مفسدات الصلاة: ويفسدها امتثال الأمر بالقول، لأن قال للمبلغ اجهر بالتكبيرات، وكان يجهر وركع الإمام للحال، فجهر المؤذن قاصدا جوابه، لا تفسد إن لم يقصد امتثال أمره، لا تفسد أو لا تفسد، يعني هذه القضية أو الصلاة لا تفسد إن لم يقصد امتثال أمره، كما لا تفسد لو امتثل أمره بالفعل بأن قال له تقدم فتقدم، أو دخل فرجة الصف أحد فوسع له ولو فورا من ساعته، قاصدا بذلك أمر الشارع لا أمر الآمر. يعني هو نعم في هذه الأمثلة التي ذكرها، يعني ننظر كيف أنه يحرص أن لا يحكم بالفساد. يعني بعض الناس لما يسمع هذا يحمل كل أفعال الناس أو معظم أفعال الناس على الفساد، وخصوصا المبتدئة من طلاب العلم، أول ما يسمع هذا امتثل أمره بيروح عند المؤذنين صلاتهم فاسدة، بيروح عند الناس صلاتهم فاسدة، وهذا خطأ. نحن نحاول أن نجد المخرج ولا نحاول أن نوقع الناس في الفساد. يعني أتى بالمثال الأول، قال شخص للمبلغ اجهر بالتكبيرات، نعم، وركع الإمام للحال، فجهر المؤذن قاصدا جوابه. كم قيد فاروق؟ لو ركع الإمام يعني تأخر مثلا في نصف الركعة، فواحد قال له إيه إجهار، هلا بس يركع إجهار، إجهار بالقراءة، فمضت مدة حتى ركع الإمام، حتى لو نوى امتثال أمره لا تفسد لأنه ما جاء مباشرة. نعم، يعني ركع الإمام للحال، إذن فورا صارت القصة. أجهر المؤذن قاصدا جوابه، نعم، لا تفسد إن لم يقصد امتثال أمره. يعني في فرق بين قصد الجواب وقصد امتثال الأمر. يعني أنا أمتثل أمره، إذا كأنني أكلمه أقول له إيه مثل ما بدك، أما جوابه نعم، هو لما قال لي مثلا اركع او اجهر، فكان فعلي هو جوابا له، هو فعلي جواب، لكن انا ما قصدت امتثال امره، هو اجال جواب بالنسبه له، لكن مو انا اللي اجبته. نعم، يقول في التعليق: في البحر يعني قلنا مسجد كبير يجهر المؤذن فيه بالتكبيرات، فدخل فيه رجل امر المؤذن ان يجهر بالتكبير، وركع الامام للحال، فجهر إن قصد جوابه فسد صلاته. كيف نوفق بينهما؟ يعني المقصود قاصدا جوابه، يعني هو ما قصد امتثال أمره، ولكن كان الفعل هو موافقا لما طلب ذلك الآمر. وضحت شو الفكرة؟ يعني ظاهر العبارة فيها تناقض، أنه هنا قصد الجواب نعم، ويقول لم يقصد امتثال الأمر. أول شيء كيف بدي يوفق بيناتهم؟ ثانيا بين هذا النص والنص المذكور في البحر عن الكنية. يعني أنا ما قصدت جوابه ولا امتثال أمري، لكن فعلي كان جوابا له، يعني كان موافقا لما قاله، والله تعالى أعلم، هذا هو المراد منها. نعم. حط لي قلت لك إياه. لا الآن لا تفسد، هذا هو جوابي، جواب المسألة. يعني بدك تحط فاصلة، حط فاصلة، لكن هي المسألة نفسها، يعني مو مسألة، هي بتحط فاصلة باعتبار أنه الجملة استئنافية، لكن استئنافية لبيان ما قبلها. أيضا قيدها بأي شيء؟ أن يمتثل الأمر بالقول. شو القول؟ يعني فعل المبلغ لما استجمع شروط الفساد يفسد، هو عبارة عن قول، عن كلام. نعم. أما إذا كان الامتثال بالفعل، طبعا الأمر بالحالتين، يعني الأمر قد يكون أيضا نفس الأمر، قد يكون قولا وقد يكون فعلا، والجواب قد يكون قولا وقد يكون فعلا. نعم. هذه الصورة التي ذكرها الآن، كما لو لا تفسد لو امتثل أمره بالفعل، لأن قال له تقدم، يعني أمره بالقول فتقدم، يعني أجاب لكن بالفعل. نعم. أو دخل فرجة الصف أحد فوسع له ولو فورا من ساعته، يعني صار يعني محاولة دخوله كانت كالأمر، يعني صارت، فهذا شبهه بالأمر، حتى لو كان أمرا هو لا يفسد، لأن الإجابة كانت بالفعل. فوسع له ولو فورا من ساعتي، قاصدا بذلك أمر الشارع لا أمر الآمر. يعني العبارة يعني تحتاج إلى ضبط، يعني تحس أنه فيها يعني عدم انضباط، يحس توهم شيء من التناقض. يعني أقول لا تفسدوا لو امتثل أمره بالفعل، بعدين قال قاصدا بذلك أمر الشارع لا أمر الآمر. تمام. يعني بنرجع لنفس القصة اللي قبلها، يعني هو نعم فعلي كان موافقا لما يرغب، لكن أنا ما قصدت امتثال أمره بذلك، فهيك نرجع نضبطه. يعني يمكن ظاهر العبارة لا تفسد لو امتثل أمره بالفعل، حتى لو قصد امتثال الأمر. آخر شيء لما قال فوسع له ولو فورا من ساعتي، قصدا بذلك أمر الشرع إلى أمر الآمر، إذا قيده بأن لا يمتثل أمره وإنما أمر الشارع، فظاهر العبارة يقتضي التناقض. الأمر يعني الأحوط الإنسان أنه لما يأتيه أمر سواء كان قولا أو فعلا ينوي إصلاح الصلاة وامتثال أمر الشرع. امتثال أمر الشرع في أي شيء؟ مثلا في تسوية الصف وإتمامه، تمام، أو عندما مثلا يأتي إنسان ومثلا يدق على كتفه بعد، نعم، قبل أن يدخل في الصلاة، أحيانا بيجي قبل ما يبلش بالصلاة بيدق على الكتف، فبدك ترجع أنت لا تنوي امتثال أمري لأنه هذا إنسان خارج الصلاة. تمام. أحيانا يدفش دفش، شلون يعني يدفش دفش؟ بس مو ما دفش بغصب عنه، يعني لامسه حس انه هو بيرغب انه بعد. انا اما حيمسكه يدفشه هالدفش بغصب، يعني بتصير هاي بالحرم، يعني يجوا احيانا الشرطه الواحد مثلا بيسرع بالصلاة بمكان ما بدون يعني يصلي، فبيمسكوا هيك بيفتدوا عن القبلة يعني بيفسدوا له صلاته قصدا يعني، وبده يرتبوا السير وهي العالم بتدعس بعضها يعني. في يعني في اشياء لابد منها، بعضهم يعني بيحاول يتهرب من الشرطة بانه يحرم في الصلاة، فانا اذا احسوا انه فعل ذلك بيقطعوا له الصلاة غير، بكونوا عم بيقولوا له امشي امشي امشي قام بيعمل الله اكبر، فبيجوا بيفتدوا هيك بقى. مرة كنا بالدرس ذكرت هذا سابقا، نقرأ مع سيدنا الشيخ كريم راجح، كان قرأنا بالإتقان يعني القرآن بمغني اللبيب، نعم. فخرجنا من الحصة وظهر تأخر شوي، فكان الشيخ دكتور مصطفى الخن رحمه الله دخل المصلى، طلع من محاضرة تبعه قبل الشيخ كريم، دخل المصلى يصلي هو وطلابه، من الطلاب دراسات عليا عدد قليل يعني 5 6 7 والمصلى صغير، فالشيخ أخذ آخر المصلى، المصلى عبارة عن غرفة، فوقف في وسط الغرفة ووقف مع من معه من طلابه، فامتلأ المكان ما في، لكن أمام في فراغ، صورت المجال شلون يعني. الشيخ جه دخل صلى بآخر المصلى ما عاد في بقى، لكن أوله من جوا في فضا، فطلعنا مع الشيخين لأن ما في مجال يعني نستنى هلا يخلصوا حتى نصلي. فالشيخ كريم قال له قدم سيدي أبو سعيد قدم لقدام، فتقدم هو عم يصلي، تقدم واقتدينا به صلينا معه. يعني هؤلاء فقهاء يعرفون كيف يعني يصلحون صلاتهم وصلاة غيرهم. اثنين ما شاء الله يعني فقهاء علماء جهابذة، فيعني يحمل طبعا بشكل بسيط يعني واضحة القصة انه يحمل على مثل هذا، اول شيء هو امتثالا بالفعل لا بالقول، ثانيا يعني هو ينوي اصلاح الصلاة وامتثال امر الشارعي، وفتحه على غير امامه الا اذا اراد التلاوة. يعني هاي القصص لا يدقق فيها كثير، هاي قصص نعم انه نوى الامتثال وامتثال لا يدقق، يعلم الانسان الناس لكن لا يدقق فيها على الناس. يعني انا بجي مثلا بساله انت شو نويت، نويت كذا ولا ما نويت كذا، لا انا اعلم الناس بس ما انسان يتتبع هذا انه شغلت مبلغ له نويت الذكر انت ولا نويت، اللي خبرني اشوف، عشان اذا ما انا ناوي الذكر لحتى عيد صلاتي، اذا نويت الجواب انت، نحن نعلمه أن ينوي ذلك، نعلمه أنه لما مثلا يكبر تكبيرة الإحرام ينوي الصلاة ويكبر بنية الشرع في الصلاة، ما يكبر بعدين يشرع بالصلاة، بعضهم بيكون لسه مو جاهز فبيكبر للإعلام ثم بعد ذلك يعني هو يشرع في الصلاة، في مشكلة بهذا، فنعلمه ذلك ونعلمه أنه إذا رفع مثلا من السجدة الثانية في الركعة الثانية أو الركعة الأخيرة أن لا يمد التكبيرة. شو السبب؟ لأنه يعني يوقع الناس في الكراهة. شو الكراهة؟ أنه يمد يتأخرون، جلس الإنسان ومكث مقدار الركن وهو ساكت لا يتكلم، هو ما في عليه إشكال أنه عم يمد التكبيرة يعني، لكن الإشكال الأكبر على مين؟ على المقتدين، لأنه ينتظرونه وتعاجز الناس ينتظروا يخلصوا مع أنه أنهم قاموا هو عم يمد، فبتلاقيهم ساكتين صافين ليخلص يبدأوا بالتشهد فيوقعهم في ذلك الحرج. نعلمه هذه الأشياء لكن يعني نتكلف لإفساد صلاته، تعال شوفوا شو قلت شو قلت وشو نويته، هذا الأمر يحتاج إليه شرعا، تبليغ يحتاج إليه شرعا خصوصا في المساجد الكبيرة حتى لو فيها إذاعات، إذا تجد في الحرمين يعني يكبرون ويبلغ المؤذنون بعد الإمام مع أنه الإذاعات الحرم قوية جدا، لكن حقيقة في بعض الأوقات في الزحام يحصل شيء من الخلل في مثل هذا. كنا بالجامع الماضي أحيانا نجد أنه فعلا بحاجة للتبليغ. وفتحه على غير إمامه إلا إذا أراد التلاوة. لا هو امتثل بالفعل أم بالقول؟ قال له إيه أمرك سيدنا؟ لا مش أم بالفعل؟ فكان فعله موافقا لما طلب الشيخ. تمام. لكن هو ما نوى امتثال أمره، وإنما نوى امتثال أمر الشرع بتسوية الصفوف وأن يفتح لغيره في صفوف الصلاة. إذا واحد يصلي مثلا وحده منفردا وهناك جماعة قائمة فأرتج على الإمام أغلق عليه ففتح عليه، يعني رد للإمام. لكن هذا الإمام مو إمامي أنا يعني أصلي وحدي منفردا أو أصلي في جماعة أخرى. في بعض الأحيان يكون جماعة متأخرين مثلا عن صلاة العشاء في رمضان والإمام يصلي التراويح، نحن عم نقيم صلاة مثلا في آخر المسجد، تكون جماعة أكثر من جماعة قائمة، ممكن يعني هذا أنه يتصور. على كل حال أنه أنا ماني مقتدي بالإمام الذي أخطأ أو أرتج عليه، ففتحت عليه بمعنى يعني ذكرته بما ينبغي أن يقرأه. فإذا نويت التلاوة بذلك لا تفسد صلاتي، وإذا نويت الفتح عليه تفسد الصلاة. لكن إذا كنت مقتديا بجماعة أخرى ونويت التلاوة ما فسدت الصلاة، لكن وقعت في الصلاة في الكراهة التحريمية، فمشكلة صار. لذلك إذا لم يكن مقتدي بجماعة أخرى لا يفتح عليه أكيد. إذا نوى التلاوة مكروه تحريما لأنه مقتدي لا يقرأ، وإذا نوى الفتح عليه فسدت صلاته لأنه غير إمامه. لذلك واحد يفتح على إمامه ماذا ينوي؟ الفتح، ما ينوي القراءة، خلافا للشافعية. الشافعية إذا نوى الفتح فقط تفسد الصلاة، لكن نحن ما دخلنا بالعالم أبدا، ما من يعني نسأل ولا واحد أنه أنت شو نوي، وإنما نعلم الناس تعال شوف أنت شو نوي، نقول الله يعني نويت أنا أنه رد للإمام إيه فسد صلاتك روح عيد صلاتك. واحد عم يتنحنح بالصلاة ذكرناها، تعال شوف أنت عم تتنحنح بضرورة ولا بغير ضرورة، بحاجة ولا بغير حاجة، حتى نعلم أن الصلاة جائزة ولا مكروهة ولا فاسدة. عند الشافعية يعني شددوا أكثر في حكم النحنح، لكن في مجال يعني لتيسير الأمر، لأنهم قالوا إن كان الإمام ناسيا فحينئذ أو مضطرا فحينئذ لا تفسد الصلاة. زناسي قال لي سيدنا الشيخ هاشم إنه إذا تنحنح الإمام، أنا ما أقول إنه والله فسد الصلاة، ولكن أقول لعله نسي، نحنح هو نسي. هذا هو اللي يصير في الدين يعني. أما إذا بثابت بني إسرائيل يتنطع مشكلة يصير. وكذا نعم، وكذا أخذ المصلي غير الإمام بفتح من فتح عليه. يعني واحد غير إمامي أخذ بفتحي، تعرفوا لفتحي نعم العهدان فتحي والفتح. واحد ألف رسالة تخرج معهد فتح، آخر سنة بيعمل رسالة، بيعمل رسالة بتاريخ معهد فتح الإسلامي، وسمى العهدان فتحي والفتح، كان المعهد فيه مسجد فتحي، مسجد ويعني وفيه حلقات، بعدين طور صار معهد ومدرسة، ثم عمل العهد فتحي والفتح. بتعرف ولا فتحي؟ فأنا نعم الصورة السابقة أنا فتحت على غير إمامي فسدت صلاتي إذا لم أرد التلاوة، هو أخذ بفتحي وهو ليس بإمامي، شو صار بصلاته؟ كمان فسدت. يعني إذا كان أخذ بفتحي العلم ولا شو على علم؟ نحن ما عندنا على علم ولا غير، يعني إذا كان جاهلا ما تشهد صلاته. أنا ما بعرف يعني وراي هو مستوي فيه ولا لا. الإمام سيدي بدي بعد ما خلص صلاة منين ردي ولا؟ لا ما بيسأل، لا ما بيسأل، بس يعني إذا استبان ذلك هاي مسائل نادرة الوقوع، يعني فإذا وقعت حصلت وأخذ بفتحه أو أخذ الإمام بفتح من ليس في صلاته يعني سواء كان الذي أجاب الإمام من غير المقتدين به، سواء كان منفردا أم مقتديا بجماعة أخرى، على الحالتين شو؟ إذا أخذ الإمام بفتحه فسدت الصلاة، إلا شوف كم بيجي نعم فإن مع العسر يسرا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إلا إذا تذكر من نفسه لا بسبب الفتح فإنها لا تفسد. له أن يرده وإن لم ينسى، يعني لو واحد مثلا ماشي هو لكن أخطأ، لي أن أنبهه، والأحسن يعني أنه ما نبهه، خليه ماشي مدام أنه عم يقرأ من القرآن، ما طلع للإنجيل ولا للتوراة، نعم ولا يعني كلام خارج القرآن، ما في مشكلة. أنا إذا كان سكت خليه ماشي ما تخربطه. هذا عندنا مذاهب أخرى ربما يكون في حرج، إلا إذا كان هو مثلا يرغب بذلك عم يقرأ ختمة بده الختمة تكون كاملة والقصص، يعني يجوز ذلك. ويفسدها التكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى، يعني ما مني حلقة التقطيع هيك اللي عم قرأ فيه أنا. ويفسدها التكبير، لازم نوصله، ويفسدها التكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته، يعني كنت أصلي الظهر منفردا فأقيمت الجماعة وأنا واقف في مكان الصف، يعني مكان الجماعة، أقام الصلاة وقفوا صف الصفوف وأنا بناتهم، شو بدي ساوي؟ نعم أكبر بنية الدخول في صلاتهم، فهي الصلاة نفسها هي بالنسبة للصلاة الأولى مفسدة، وبالنسبة للصلاة الثانية شروع فيها، تمام؟ تكبيرة واحدة يعني. ما سلمت أنا، لو سلم انتهت، لكن أنا ما سلمت، وإنما نعم لما أقام الصلاة ودخل الإمام في الجماعة أنا أقول أنوي يعني الاقتداء به صلاة الله أكبر، نفس التكبيرة قطعت الصلاة الأولى وشرعت بها في الصلاة الثانية، وهذا يكون أين؟ في النوافل ولا في الفرائض؟ يعني شنو الفرض؟ يعني هني عم يصلوا فرض أكيد، بس أنا الصلاة الأولى شو كنت عم صليها؟ فرض ولا نفل؟ طب كنت عم صلي السنة ما بيمشي الحال؟ صلاة السنة لا تقطع، تمام؟ لا ما في قطع في صلاة السنة، أنا شرعت في صلاة سنة مثلا سنة الظهر، نعم، وأقيمت الصلاة الآن شرعت، ولو الآن شرعت لا أقطع الصلاة، كم ركعتين. فإن كنت في الركعة الرابعة مثلا أو انتهيت من الثالثة، يعني ما بقي إلا الرابعة أكملها. طيب كنت في مثلا نهاية الركعة الثانية أو في بدايتها، ماذا أفعل؟ لسه ما انتهيت الركعة الثانية، كم ركعتين؟ سلم على رأسي ركعتين. إذا قمت إلى الثالثة والآن أقيمت الصلاة، أسلم وأنا واقف، وهذا التسليم هو إنهاء للصلاة، إنهاء نظام، يعني أنت صليت ركعتين تعادين، مو إفساد، نعم، يعني صلاة النافلة لا تقطع، لا أفسدها من أجل أن أشرع في الفريضة. دائما هذا الإفساد وهي الصلاة عم نذكرها، إبطال الصلاة الأولى وانتقال إلى صلاة الإمام، هذا إذا كان في الفرض. أنا أصلي فرض منفردا وهن أقاموا صلاة جماعة مباشرة، أنا نعم في طبعا في بعض الصور، لعله مر معنا لقرأنا في بعض الصور، أما لو كنت مثلا في نهاية صلاتي لا أبتدي بها. لكن أنا مثلا لا أزال في مثلا في الركعة الأولى في الركعة الثانية، نعم، فماذا أفعل؟ أقتدي بالإمام. الآن شرعت في الصلاة فأقيمت الصلاة، فأكبر تكبيرة واحدة أنوي بها يعني الاقتداء بالإمام في صلاته، نفس الصلاة اللي أنا عم صليها، نفس التكبيرة عم نعيد، يعني تكون إبطالا للصلاة الأولى وشروعا في الصلاة الثانية. أذن الفجر؟ إيه. شو بيساوي؟ يعني هون هو إذا ينوي إنه هو عبد يصلي سنة الفجر ولا؟ لا، ما دام إنه يعني صليها. وكذا لو كان منفردا فكبر ينوي الاقتداء، يعني الأولى عامة الثانية خاصة. ليش عامة؟ الأولى يتصور يعني فيها عدة صور، يعني مو فقط قضية الاقتداء، يعني أي صلاة انتقل منها صلاة، يعني أنا كنت أصلي صلاة الظهر قضاء، تمام، وأنا في وقت العصر ولست صاحب ترتيب، فأجعل بالي أنه لا، هل أمن على صلاة العصر، فكبرت بنية الانتقال من صلاة الظهر إلى العصر، فسدت صلاة الظهر. ليش؟ أنا أفسدتها بهذا التكبير الانتقام. صورة كثيرة ذكر منها صورة، وكذا لو كان منفردا فكبر ينوي الاقتداء، أو عكسه. شو عكسه؟ يعني كان مقتديا فكبر ينوي الانفراد، بس مو نية مفارقة، نية مفارقة بتكمل محل ما أنك واصل، هذيك عند الشافعية. أما كبرت أنا أنوي الانفراد، شو يعني؟ بلش من الأول، الإمام ما ناسبني وضعه، يعني صلاته مضبطة، فكبرت أنوي الانفراد. إذا كان حصل مفسد دون ما كبر فسدت منه. أما إذا حصل مثلا شيء في كراهة تحريمية فأنا كبرت أنوي الانفراد. لكن لا يفعل هذا الإنسان في الجماعات المسلمين، ويعني تحصل بذلك فتنة. انتبه الواحد، لو واحد احتاج انه يعني يخرج من المسجد او كذا، يعمل يعني يتظاهر بان له عذرا، يحط ايده على انفه كانه رعاص او كذا، يعني بحيث انه ما يساوي فتنة بين الناس. اذا كان الامر من الخلافيات يعني الافضل ان نعم يتساهل، يعني ييسر في ذلك. لكن بعد ذلك، بعد هذه الصلاة، إذا بدك تصلي وراء لا تصلي. يعني أدخلت مثلا على مسجد وجدت الإمام بعد الفاتحة يسكت، فهذا في مذهبنا مكروه تحريما. لو أنني اقتديت به في كل مرة نرجو الله أن لا يكون بذلك بأس، لأنه هذا خلاف فصل مجتهد فيه، وينبغي على الإمام أن يراعي هذا، لكن هو ما راعى هذا، يعني نسأل الله أنه ما يكون في حرج في هذا. أنا سألت شيخنا الشيخ خبيب قال لي لازم الإمام يراعي، لكن إذا ما فعل إن شاء الله ما بيكون، نسأل الله أنه ما يكون فيه شيء قريب من هذا اللفظ. قال لي أنت ما قلبك ما يرتاح يعني صلي في مسجد آخر أو اعمل جماعة، أنت اعمل مسجد لحالك. بقرأ الفقه بدون صحبة، بدون صحبة الشيوخ، يطلع معه بقى هالتشددات يعني المشاكل، مثل بيقرأ الطب وما بينزل على العملي، وبيتعلم هندسة ياخذ شهادة ما بينزل على العملي، كله في عملي. قبل ما يفتح مكتب محامي ولا مهندس ولا عيادة طبيب بده ينزل على العملي سنتين ثلاثة أربعة تحت إيد معلم، حتى يشوف كيف إنه هالعلم اللي قرأه يفعله بشكل صحيح، لا يطبق تطبيقات خاطئة. نعم. أو إمامة النسائي، شلون يعني؟ يعني هو كان يصلي منفردا ولم ينوي الإمامة. إذا واحد يعرف إنه بده يجوا النسوان يقتدوا فيه فينوي الإمامة، لو إنه بعد شوي أنا نويت إمامة وخلص نشيلها، لكن أنا رايح عن بالي القضية وما نويت الإمامة، فجئنا يريدنا الاقتداء به فأكبر يعني من أول جديد، ما بقطع الصلاة وبرجع بشرع بالصلاة ناويا الإمامة، لو فعلت صح الأمر، لكن لا أكلف هذا. لو أنه أنا مباشرة كبرت بنية الانتقال إلى صلاة، يعني إلى بداية صلاة جديدة ناويا إمامة النساء. ذكرت نعم قبل هذا أنه في قول عندنا، شو هو؟ أنه نية الإمامة ليست شرطا لصحة اقتداء النساء، ولكنها شرط لفساد الصلاة بالمحاذاة. هذا القول موجود، وفيه يسر، لكن هو غير القول الأصلي المفتى به. يعني يحكى قول نحكي يعني. أو إمامة النساء فسد الأول وكان شارعا في الثاني، وكذا لو نوى نفلا أو واجبا. يعني لو كان يصلي نعم نفلا أو واجبا فانتقل إلى صلاة أخرى فالحكم واحد، تفسد الصلاة الأولى وتصح الثانية، أو يعد شروعا في الثانية. أو شرع في جنازة فجيء بأخرى فكبر ينويهما، مين اللي يفعل هذا؟ الإمام. نعم. ثم يفعله المقتدون بعد ذلك، لكن كيف يعلمون؟ ممكن يكون منفرد أو يكون كلهم فقهاء مثلا. أو الثانية، يعني هو ينوي الثانية، الثانية اثنين جابون على الجامع، واحد نعم والعياذ بالله ملحد رئيس مدري شو أنا مجموع جماعة الحاد والعياذ بالله، في بعض المبادئ فيها كفر، ف أتوا به إلى المسجد، هلأ كله بيجيبوه على الجامع. هذا الشحروش عادوا عملوا له تمساية وصار يقرأوا له قرآن. هو قراءة قرآن ما فيها مشكلة، لكن ما بيصلى عنده شيء بنوع يعني إلا خذوه فغلوه. يعني كفر صريح عنده، كفر صريح والعياذ بالله، تحريف معروف انه يعني نعم والعياذ بالله عم يخدم اليهود ومبادئهم بهذا الكلام، القراءة المعاصرة للقرآن الكريم. فأتوا به، فهو فكروا انه فلان اللي جاي يصلي عليه، بعدين تبين له الموضوع وهو بالصلاة، فكبر ينوي الثانية فقط والأولى. قالوا لشيخنا الشيخ أبو حامد أنه أحيانا واحد يضطر للوقوف مع المصلين في هؤلاء، يكون لهم أحيانا سلطات مثلا، في يكون لهم يعني مكانة، أو يعني يصير في عليه حرج في عدم الصلاة عليه. قالوا شو يساوي الواحد أنه بيدفع الضرر عن نفسه؟ قالوا بيوقف مع المصلين يقول اللهم احشره مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. شو بدي شو بدي يساوي يعني؟ ما في عندنا صلاة غائب، نحن شرط صحة الجنازة حضور الميت أو أكثر جسمه كنصفه مع الرأس. يعني لو جايبينك شوية قطع منه مثلا عياذ بالله مقطع، أو احترق مثلا زاب ما بقي إلا قليل منه دون النصف، فلا يصلى عليه في مذهبنا يعني. يصير مستأنفا على الثانية، يعني يصير مبتدئا للثانية، بخلاف نية استئناف الظهر مع التكبيرة للظهر بعينها لا يفسد ما أدى. هو أنا أصلي الظهر فكبرت بنية استئناف الظهر، أنا أصلي منفردا كل شوي الله أكبر، يعني نويت أنه شو من أول جديد، هذا طبعا وسواس حيكون ماشي، لكنه غير مفسد للصلاة، لأنه أنا نويت كأني نويت الانتقال لنفس صلاتي. نية استئناف الظهر مع التكبيرة للظهر بعينه لا يفسد ما أدى، يعني أنا مثلا قلت وأنا أصلي الظهر بدي أعيد من أول بقلبي هيك استحضرت المعنى الله أكبر، بعدين جاني الخاطر الثاني موسوس ما شو بدي بالشغلة، فهل فسدت صلاتي كمل محل ماني واصل أنا ولا فسدت الصلاة بدي أرجع من أول؟ لا كمل محل ما أنت، ما فسدت الصلاة لأنه ما انتقلت حقيقة. منين انتقلت؟ قال أنا انتقلت من بيتي على بيتي، شو هو الانتقال؟ لا هذا ليس بانتقال، يعني النية ليست موافقة للواقع. في مسألة أنا شرعت في الصلاة وأنا أعتقد دخول الوقت، وكان الوقت قد دخل فعلا حقيقة الأمر، سمعت الأذان أنا ويعني تأكدت أنه يعني تيقنت أنه دخل الوقت أنا، وأنا أعتقد أن الوقت قد دخل، أعتقدت دخوله، هو في حقيقة الأمر داخل، وأنا بالصلاة سمعت أذان فحصل عندي شك في دخول الوقت، بتصير هالمسألة؟ بتصير، حصل عندي شك نعم، ثم صرفت هذا الشك وأتممت الصلاة، هذا الشك اللي حصل لي في داخل صلاتي هل يفسد الصلاة؟ لا يفسد، بتصير هذه المسألة تحصل. ليش؟ لأنه الشرط دخول الوقت واعتقاد دخوله، فالخاطر اللي حصل في داخل الصلاة نعم لا يفسد. لو واحد نعم نوى يقطع صلاته، أنا يعني حسيت حالي ما خشعت في الصلاة، أنا بدي أقطع هيك تحصل في كمان عند من يبتلى بالوسواس أحيانا بدي أقطع الصلاة بعدين مش بدي بالشغلة مش لا أقطع خلاص كملها الله سبحانه وتعالى بيتقبل خواطر تجي فنوه إنه عزم يعني كاد أن يقطعها لكن ما قطعها شو حكم الصلاة صحت نية القطع لحالها لا تفسد الصلاة كذلك لا تفسد الصيام نويت الإفطار يعني أنا خلاص هلا أنا ما نصايم أخي وقت مو نويت أنا أول نهار لا ما نصايم لكن لا أكلت ولا شربت لو كان هذا التردد قبل دخول وقت الصيام يعني قبل خروج وقت النية شو حكمه أنا لا أكلت ولا شربت قبل خروج وقت النية نعتبر إحنا آخر شيء شو عزمت قبل أن يخرج الوقت تمام لكن لو خرج الوقت وأنا متردد شو الحكم ما صح خرج وقت النية انتهى وقت منتصف النهار يعني الضحوة الكبرى وأنا لسه متردد صوم ولا ما صوم صوم ولا ما صوم بيعزمني حول ملك عكاسة الشاي لا ممكن وجز ما يعزمني آخر شيء شو يعني بقيت متردد بعدك أخي بعد ما طلع الوقت قلت هلأ إنشان كاسة الشاي لا أخي خلاص بدي صوم وبدي آيت عن كاسة الشاي لو مشي الحال خلاص لأنه خرج الوقت ولم تعزم ولم تجزم بالصيام لكن لو حصل التردد بعد أن جزمت أن نويت جازمة من الليلة أو من وقت النية نعم خرج وقت النية وأنا جازم بالصيام عازم يعني نويت لكن في النهار ترددت أفطر ولا ما أفطر بعدين خلاص بدي أفطر هلأ بدي أروح لعنده وأكل وعازمني نعم بعدين لا ما عزبني بعد ما عزمت على الإفطار وخلاص قررت أنه أنا هلأ صرت مفطر لكن لا أكلت ولا شربت ولا تناولت شيئا هذا لا يفسد الصيام لأنه هذا ترك وليس فعلا قال إلا إذا تلفظ بالنية هاي الصورة الأخيرة فيصير مستأنفا مطلقا مغايرة أو متحدة يعني وأنا مثلا عم صلي الظهر قلت نويت أن أصلي فرض الظهر لله تعالى الله أكبر يعني هي نفس الظهر كنت عم صلي الظهر أنا فأنا استأنفت نفس الصلاة هل فسدت صلاتي الأولى فسدت لأني تكلمت مو لأني استأنفت أما لو مجرد نويت بقلبي هاي النية قلت الله أكبر ما تفسد لأنه أنت شرعت في نفس صلاتك والتكبير نفسه لا يفسد الصلاة لأنه هو من ألفاظ الصلاة وقراءته من مصحف أو حائط قدر آية فأكثر إلا إذا كان حافظا لما قرأه وقرأه بلا حمل يعني بلا عمل كثير إذا كان حافظ قرأه من دون ما يعني في أمامه مصحف أو لوحة فحينئذ لا تفسد الصلاة شو حافظ يعني فقط كذا ينظر إلى المصحف هو خلاف السنة لأنه السنة النظر في موضع السجود حمل المصحف في الصلاة إن لم تفسد به الصلاة يفوت كثيرا من السنة يفوت نعم النظر في موضع السجود ويفوت الاعتماد باليمنى على اليسرى يحمل الجوال ويؤدي إلى وجود حركات هاي إذا ما كثرت وفسدت الصلاة على الغالب الذي يقرأ مثلا يقرأ ختمين مثلا والتراويح بتصير هي أكثر شيء على الغالب هو ما بيحط مصحف قدامه إلا لأنه حفظه مو ماكن وهذا بينسى مرة بينسى مرة ما بينسى فهذا يعني دلالة الحال بتدل على أنه غير حافظ وأنه بعض الآيات يعني يقرأها منين من المصحف فالغالب هو الفساد عند الشافعية شو حكم؟ بيجوز يجوز أن يقطع النمص. الناس شو بيقولوا؟ بالفرض بيجوز ما بيجوز والسنة بيجوز، هذا كلام غير صح. عند الشافعية يجوز في الفرض والنفل، وعند الحنفية لا يجوز في الفرض ولا في النفل، ولكن قد يتساهل الإنسان في اقتداء بالنوافل. يعني ما في له الإمام، أنا يعني ما في إمام ثاني يقرأ ختم وأنا حابب صلي وراي يعني، فقلدته في النفل، هيكون أسوأ الاحتمالات شو هو؟ أنه ما صحت الصلاة، أنت ما تركت صلاة ما تركت نفل. ونعم، ولكن أظن بالله عز وجل أنه يقبل، لأنه أنت نويت التقليد في ذلك. يعني هو مو مطلوب من الإنسان أنه يقرأ ختم في التراويح، مطلوب أنه يقرأ ختم يكتب قراءة القرآن في رمضان. أما ختم التراويح نعم، مو شرط أنه أنا أصلي يعني التراويح كلها مثلا بختم أو كل يوم جزء، إذا كنت لا أحفظ، إن كان حافظا بسم الله، أما إذا لم يكن حافظا فلا يتكلف ويقع في الإشكال الشرعي. على كل حال لا نستطيع أن نحمل الناس كلهم على مذهبنا، لكن أنا أستطيع أملك نفسي، أنا ما بدي أقتدي فيه، هذا الأمر راجع لك. شو نصلي البيت؟ شو بدي راجع البيت يعني؟ طيب ليش ما بيصلي إمام بالجامع هو؟ الأفضل يصلي في المسجد ويراجع القرآن وما بده بعدين. بس واحد فتح على باب على نفسه باب إنه ما يروح المسجد، شيء مرة بيصلي مرة بيصلي مرة بيتكاسل مرة بيأخره مرة، يعني المسجد نظام سنة، هذا سنة تراويح في الجماعة سنة. إذا فاتت مثل ما حصل في العام يعني في ضرورة صار يعني. الله يفرج عن العباد، الأرجو صار يسكروا المساجد، طرابلس كانوا مسكرين المساجد يوم الشيخ الشيخ المنشد اسمه الشيخ حسن مقرئ ما شاء الله وقارئ صوته جميل، الشيخ مرعب الشيخ حسن مرعب، يعني نادي بالجامعة كأنه حاطة أنه كان يعني أخذ الاحتياطات. الله يفرج، ينطف البلاد والعباد. كاتب إلا إذا تخبر من نيتي فيصير مستأنفا مطلقا مغايرة أو متحدة، يعني سواء أنت عم تنوي الانتقال من صلاة الظهر الحاضر لصلاة الظهر الحاضر، أو من صلاة الظهر إلى عصر، أو من صلاة منفردة إلى مقتدين، هاي مغايرة صارت. إذن المقدار المفسد اللي يقرأه من المصحف أن يقرأ آية فأكثر. أما لو قرأ كلمة، كنت أنا مثلا عم أقرأ مثلا آية فشككت في كلمة منها وعرفها لأي مكتوبة على الجدار، فعملت هيك وذكرت كلمة مثلا، قرأت كلمة أنا منها فقط، هذا لا يفسد. وسجوده على نجس أو نجس يعني أعم نجس نفس النجاسة، النجس يعني يمكن متنجس بدون حائل منفصل ولو تحت يده وركبتيه، يعني مو مجرد يعني مو مقيد انه يكون السجود تحت جبهته وانفه مثلا، حتى لو كان تحت ركبتيه او تحت قدمه، اما اذا كان تحت صدره يحاذيه ولا يلامسه فهذا لا يشهد الصلاه وان كان يكره، يعني في نجاسه، موضع في نجاسه، ما في الا الموضع صلي في، نسال الله العافيه حيكون سجون والقصصي، ما في الا هذا الموطن يعني، فانا عم لاقي موضع لا يعني يدي يعني ما يلامس الأرض مني طاهر، والباقي في نجاسة، ما يحاذي الصدر أو البطن على الأرض في نجاسة، لكن ما لامستها فالصلاة صحيحة. إذا كان بغير عذر فهو مكروه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. وإن أعاده على طاهر، يعني أنه لما سجد على نجس فسدت الصلاة، فلو أعدت على طاهر شو عم ساوي له بعد فساد الصلاة؟ ترجع صحيحة؟ لا، ترجع صحيحة بعد الفساد الموقوف، هذا مو فساد موقوف. ويفسدها أداء ركن أو تمكنه منه بسكتة قدر ثلاث تسبيحات مع كشف عورة، هذا كله مع بعضه. شو المفسد؟ هو كشف العورة، يعني عبارة كشف العورة في مقدار ركنين، هذا إذا كشفت بغير صنعه، أما إذا كشفت بصنعه مجرد الكشف يفسد فور الكشف. يعني لو امرأة مثلا رفعت مثلا غطاء رأسها، شو الحكم؟ هي عملت هيك رفعته ثم ردته فسدت صلاته، لأن هذا بصنعها نفس اللحظة. أما إذا انكشف، واحد انكشفت عورته، ممكن مثلا اللي لابس مثلا مناشف بالحرم مثلا، فنزلت المنشفة حتى مثلا انكشف عورته نعم كلها أو شيء منها، ثم بعد ذلك نعم يعني فورا بدون ثم فردها وغطاها طلع عورة وما مكث مقدار ركنين لا تفسد صلاته. أما إذا يعني مكث قدر ركن فسدت على كل حال خلاص، سواء كان بصنعه أو غير صنعه، مع كشف عورة أو نجاسة مانعة بلا حائل، نجاسة سواء كانت بالمكان الذي يقف فيه أو في الثوب الذي يلبسه أو في بدنه، إذا كانت بمقدار ركن فسدت الصلاة. وإذا هو نفسه يعني والعياذ بالله يعني لصق نفسه بنجاسة فسد في الحال. في عورته من الصلاة والمكشف المهم، هذا واحد سمعنا عم يقول من هون لهون شلون بده يعرف؟ تحت يعني تحت الدقن هون يعني الرقبة تمام، بس مشان الواحد سمع يعرف شو السؤال شو الجواب. هذا من هون شو هو؟ رقبة تابع للرقبة، هاي الرقبة كلها، فإذا كان المكشوف مقدار الربع يفسد الصلاة، ربع الرقبة. لو بنت شلون؟ إذا أقل من الربع، إذا أقل من الربع لا يفسد، لكن في كراهة إذا كان بدون عذر. هذا بالنسبة للصلاة، بالنسبة للنظر لا يجوز أبدا، لا القليل ولا الكثير. هي ببيتها باين شوية شعر من راسها، إيه عاملة هيك وصلت يكره، لكن ما فسدت الصلاة، ليش؟ لأنه ما كشف الربع، ربع الشعر. بلا حائل منفصل عنه لا يشف ما تحته، هذا صفة الحائل. شو الحائل اللي الذي يمنع الفساد؟ لا يشف ما تحته، يعني مو رقيق كثير، يعني في له صور المسألة. المكان الذي تصلي فيه فيه نجاسة، شلون؟ طيب شلون؟ السجادة نفسها هي اللي عم صلي فيها أنا في نجاسة على ظاهرها، صلاة فاسدة. إذا كان مكان وقوفي أو مكان يعني الذي يلامس الجسم مني فسد الصلاة. طيب إن كان على باطنها أقول له إن كانت سخينة فلا يضر، مثل اللبد، لباد تعرفه اسمه لباد بيسموه، فهذا اللبد سميك جدا، أسفله هو نجس. هذا لو جينا نحن جبنا آله وقصناه بالنص بالنص بيطلع معي عدة طبقات، مثل السفنج مثلا، السفنجة. نعم، فهذا لا يفسد، وإذا كان رقيقا يفسد، يعني سجادة رئي أثير. نعم، وهذه نعم سجادة في أسفلها نجاسة تفسد، لأنه صار كأنه يعني ظاهرة وباطنة كالشيء الواحد. نعم، أما إذا كانت سخينة أو كانت ظهارة وبطانة، فالبطانة لحالة ومو مضرّة من الوسط فقط من الجوانب الفيطة، فهذا لا يضر أن تكون نجاسة في بطنها، أو سميك كثير كمان النجاسة في بطنها لا تنش. وإذا كانت النجاسة الصورة الثالثة على الأرض وأنا فرشت شيء فوقها رقيق لكنه لا يشف ما تحته، يكفي هذا؟ يكفي. واحد معه حطة هيك مثلا لونه أخضر أو مثلا أحمر سميكة شوي، حط اللي بيبي يحطه على طيلة ثانية، والأرض فيها مثلا ممكن يكون في نجاسة جافة، فراح مدها، نعم مدها وصلى فوقها، هذه لا تشف ما تحتها، ما في مشكلة، صلاة صحيح. إذا واحد راح لعند جماعة في سجادة عندكم أولاد، والأولاد يبولون على هذا كثرة غلبة، أنا دخلت على مكان صلي فيه خلاص، ما في الأصل فيه الطهارة ما دام ما شفت نجاسة، أو يلا يا أولاد جيبوا السجادات وين وما لقيناهن ولقيناهن، يصير تكلف من غير حاجة، سجادة ما فيها نجاسة، بدك تجيب السجادة من باب التكريم وتعظيم الصلاة واحترام معلش الله يتقبل، لكن لا يصل الأمر إلى حد أن نتكلف شيئا بعدين بصير إذا ما عنده سجادات كأنه ما صحت الصلاة. يعني بيعرف أن تغلب النجاسات في بيته مثلا، يعني الأولاد ممكن أنه مثلا يحصل مثلا تنجيس في أي مكان في بقعة، ذكرنا أن الولد يعني حصل نزل منه نجاسة على السجادة، سجادة كل نهار بيقوموا بيحطوه كل نهار بيفتلوه شكل، وين صارت نجاسة ما عرفنا، في أي مكان صليت الصلاة صحيحة، لأنه أنا ما صليت على مكان أتيقن نجاستها. إذا كانت النجاسة مثلاً يعني نحكي عنها هي تحت السجادة كانت سميكة أو يعني تحت السجادة على السجادة نفسها ولا على الأرض؟ عن سواء هيك أو هيك، السؤال هو إنه إحنا نحكي عن النجاسة إذا كان باقي بس مثلاً لون يعني ما لا خطيرة بيفرق فيه مثلاً رطبة وصلت لفوق ولا ما وصلت؟ هون بيجي موضوع إن هي سميكة أو إذا ما وصلت ما في مشكلة. نعم، أو وقوع لزحمة في صف نساء أو أمام إمام بغير صنعه، نعم. يعني دفع فوقع بين النساء صار في محاذاة، نعم. شو وجه المناسبة لما قبلها؟ ليس بشأن. خلنا نقول وقوع، ما هيك؟ بتكون وقوع. هو ليس بفعله، شو يعني؟ شو وجه الشبه؟ إنه ليس بفعله. طبعاً وليس بفعله صح. لكن شو علاقتها بالمسألة اللي عم نذكرها؟ نحن عم نقول إنه مقدار أداء ركن إذا نعم هذه الأشياء إذا دامت قدرة ركنين، شلون؟ في عنا أول شيء كشف العورة دامت يعني قدرة نعم أداء ركن، أو نجاسة مانعة قدر أداء ركن، أو وقوع لزحمة في صف نساء دفع واحد دفشه هيك مثلا فوقع في صف نساء صار في محاذاة، يعني ابتعد عنهن مباشرة قبل مضي مقدار الركن ما فسدت، أو أمام إمام بغير صنعه، واحد دفشه فصار قدام إمامي، مو أمام إمام يعني أمام إمامه هو بغير صنعه، إذا دام مقدار الركن يفسد يفسد، وإذا كان يعني لحظة أو يعني شيء مقدار قليل دون أداء الركن ما يفسد، أما إذا حصل ذلك بصنعه فتفسد في الحال. يعني هو مثلا تلطخ بالنجاسة ويفسد صلاته على مصلى مصلى يعني سجادة مضرب نجس البطانة، مضرب يعني مخيط في وسطه، هذا هي نعم مضرب في وسطه هيك يعني تمام، أما هو مخيط من الجوانب فقط وليس مضربا، في نجاسة مثلا شوف هنا في الأسفل هاي بطانة أو ظهارة تمام، يعني بطانة لحالة تمام، فهو غير مضرب بها، أما لو خيط هيك وهيك تفسد النجاسة التي في أسفلها، أما هون شلون هي موصول نعم هذه بهذه، لاحظ أنه نعم في أطرافها يعني في داخلها ليك، وأنا كمان في هذا مو تضريب، لأن حقيقة أنا هذباني أصلا أنا ما عم صلي عليها، أعتبر هي السجادة تمام. بخلاف غير مضرب الوسط بل جوانبه فقط فإن الصلاة عليه جائزة، كالصلاة على باب أو بساط غليظ أو مكعب أعلاه طاهر وباطنه نجس، ثم قال ويفسد مسابقة المقتدي. هلا تعلق هاي بالأحكام، عدة أحكام بالمقتدي نؤجلها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.